مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الحي القيوم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وسلم على محمد وبارك على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أتباع محمد وعلى إخوان محمد وعلى من اتبع محمدا. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديك ولا يذل من واليك، لا يعز من عاديك ولا يذل من واليك. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحم هذه القلوب ارحم هذه القلوب وارحم هذه الأجساد ارحم العيون التي نظرت في كتابك ارحم الأيدي التي رفعت إليك ارحم القلوب التي تضرعت إليك ارحم الجباه التي سجدت بين يديك ارحم الظهور التي ركعت بين يديك ارحم الأقدام التي قامت بين يديك ارحم الأقدام التي قامت بين يديك ارحم الآذان التي سمعت القرآن ارحم الآذان التي سمعت القرآن اللهم هذه نواصينا بيدك نحن عبيدك نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء عدل فينا قضاء نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نخشى عذابك نخشى عذابك نخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو جنتك نرجو جنتك نرجو جنتك نرجو جنتك ونخشى نارك ونخشى نارك ونخشى نارك نرجو معافاتك نرجو معافاتك نرجو معافاتك ونخشى غضبك ونخشى سخطك ونخشى سخطك اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم هذا الجمع اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ارحم هذه العيون الدامعة ارحم هذه العيون الدامعة وهذه القلوب الخاضعة وهذه الجباه الساجدة وهذه الأيدي المرفوعة وهذه الأيدي المرفوعة ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد نرجو رحمتك نرجو مغفرتك نرجو رحمتك نرجو جنتك نرجو فضلك نرجو رضوانك رضوانك نسألك رضوانك نسألك رضوانك نسألك رضوانك نسألك اللهم عذب الكفرة والمشركين أرسل عليهم عذابا من رجز أليم عذب الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك اللهم ألقي عليهم الرعب ألق الرعب في قلوبهم فرق بين كلامهم انزل تحت أقدامهم أرسل عليهم رجزك وعذابك ألق عليهم رجزك وعذابك أرسل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك بمن آذى نبيك ومصطفى عليك بمن عادى نبيك ومصطفى عليك بمن حارب نبيك ومصطفى اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولو لأمهاتنا ولعلمائنا ولعلمائنا ولعلمائنا ولأوليائنا ولأوليائنا ولأبنائنا ولنسائنا ولبناتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نسألك الحرور نسألك الحرور ونسألك القصور. نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة. نسألك أعالي جنان الخلد مع النبي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك جنان الخلد أعالي جنان الخلد مع النبي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك لذة النظر إليك نسألك لذة النظر إليك نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تحرمنا بذنوبنا لا تحرمنا بذنوبنا لا تحرمنا بذنوبنا. عاملنا بالإحسان يا أهل الفضل والإحسان. عاملنا بالمغفرة يا أهل التقوى والمغفرة. عاملنا بالفضل يا أهل الفضل. عاملنا برحمتك عاملنا برحمتك عاملنا برحمتك وأدخلنا جنتك وأدخلنا جنتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بك نستغيث بك نستغيث بك نتوسل إليك. نعوذ برحمتك من غضبك نعوذ برحمتك من غضبك نعوذ بمعافاتك من عقوبتك نعوذ بمعافاتك من عقوبتك. نعوذ بك من نعوذ بك من نعوذ بك من. ليس لنا عمل ندعوك به ليس لنا عمل ندعوك به ليس لنا عمل ندعوك به. اللهم إن كنا من المحسنين فرحمتك من المحسنين قريب فارحمنا يا أرحم الراحمين. وإن كنا من المؤمنين فرحمتك للمؤمنين فارحمنا يا رب العالمين. وإن كنا من المحرومين فإنا لله وإنا إليه راجعون. اجبر كسرنا اجبر كسرنا اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واغفر ذنبنا. طهر قلوبنا طهر قلوبنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك غني عن عذابنا ولا غنى لنا عن رحمتك. فاعطنا ما تستغني عنه ولا نستغني عنه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام نسألك رحماتك. اللهم أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات. اللهم أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات. واغفر لنا الخطيئات وتجاوز عن السيئات وارفعنا برحمتك إلى الجنات إلى الغرف العاليات. واتبعنا بسيد البريات في جنتك ودار مقامتك في جنتك ودار رحمتك. اجمعنا في الوادي الأفيح ننظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لك نصلي اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد اللهم إنا لا نعبد سواك فلا تكلنا إلى غير رحمتك. إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد. اللهم الكفرة والمشركين. اللهم عليك بمن عادى هذا الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين، عليك بمن عادى هذا الدين. صف عليهم العذاب صفا، صف عليهم العذاب صفا، صف عليهم العذاب صفا. إن عذابك الجد بالكفار ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وطهرت القلوب وكتبتنا من المعتوقين وكتبتنا من المرحومين وكتبتنا من المرحومين وكتبتنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمرتنا فأدبناك ودعوناك فأجبنا، اللهم أمرتنا فأدبناك ودعوناك فاستجب لنا. اللهم استجب دعاءنا واقبل صلاتنا واقبل صيامنا واقبل قيامنا واقبل قيامنا واقبل قيامنا واقبل قيامنا. نعوذ بك من القبور ومن أهوال الحشر والنشور، نعوذ بك من يوم الندامة من يوم الخزي والندامة، نعوذ بك من سوء يوم القيامة، نعوذ بك من الظلم والظلمات. نسألك المرور على الصراط، نسألك المرور على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك أخبرنا أنك لا تعذب عينا بكت من خشيتك فلا تعذبنا بالنار، اللهم لا تعذبنا بالنار، اللهم لا تعذبنا بالنار، لا نقوى على عذابها، لا نقوى على عذابها، لا نقوى على عذابها، لا نقوى على سلاسلها، لا نقوى على أغلالها، لا نقوى على حياتها، لا نقوى على حياتها، فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أنك على كل شيء قدير، قادر على مغفرة الذنوب، فاغفر ذنوبنا. اللهم قد أتيناك بأننا نشهد أنه لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، وقد أتيناك بالآثام، فاغفر لنا يا رحمن، فاغفر لنا يا رحمن، فاغفر لنا يا رحمن. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا محرومين، لا تطردنا عن بابك، لا تطردنا عن بابك، لا تطردنا عن بابك، لا تطردنا عن بابك. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لنبينا أن تغفر ذنوبنا، نتوسل إليك بحبنا لنبينا أن تغفر ذنوبنا. اللهم اعتق الرقاب، اللهم اعتق الرقاب، اللهم اعتق الرقاب. نسألك حسن الثواب، نسألك حسن الثواب، ونعوذ بك من سوء العقاب، ونعوذ بك من سوء العقاب، ونعوذ بك من يوم الحساب، ونعوذ بك من يوم الحساب. اللهم اعطنا كتبنا باليمين، اعطنا كتبنا باليمين، اعطنا الكتاب باليمين، واغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين، وتجاوز عن ذنوبنا يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا من لا تضرك الذنوب، اغفر الذنوب، طهر القلوب، طهر القلوب، طهر القلوب. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، ردنا الى دينك ردا جميلا، الى كتابك ردا جميلا، الى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم طهر بيوتنا، طهر بيوتنا، طهر شوارعنا، طهر بلادنا، طهر بلاد المسلمين اجمعين. اللهم طهر اجسادنا، وطهر اعيننا، وطهر اذاننا، وطهر ايدينا، وطهر اقدامنا، وطهر قلوبنا عما لا يرضيك. اجعلنا لك عبادا ربانيين، اجعلنا لك خاشعين، لك خاضعين، منك وحدك خائفين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعلنا فيك راغبين، برحمتك طامعين، لنبيك متبعين، وارحمنا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة. اللهم اجعلنا ممن لا يشقى بهم جليسهم، اللهم اجعلنا ممن لا يشقى بهم جليسهم، اللهم اجعلنا ممن تقول لهم اذهبوا فقد غفرت لكم الذنوب. اللهم بيض الوجوه يوم القيامة، واستر العيوب يوم القيامة، واغفر الذنوب يوم القيامة، واغفر الذنوب يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، وتجاوز عنا آثامنا، وتجاوز عنا آثامنا، واجمعنا بنبينا. اسقنا من يده، اسقنا من يده، اسقنا من يده، متعنا بشفاعته، متعنا بشفاعته، متعنا بشفاعته، واجعل معنا معهم في جنتك ورضوانك، اجمعنا معهم في جنتك ورضوانك، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ائذن لدينك ان يعود، ائذن لشريعتك ان تحكم وتتوب، ائذن لدينك ان يعود، وأذن لشريعتك أن تحكم وتسود. مكن لدينك في البلاد والعباد، مكن لدينك في البلاد والعباد. ارفع راية القرآن، ارفع راية الإسلام، ارفع راية القرآن، ارفع راية الإسلام. بأيدينا يا أرحم الراحمين، بأيدينا يا أرحم الراحمين، بأيدينا يا أرحم الراحمين. أبدلنا عيونا غير عيوننا ترضيك، وقلوبا غير قلوبنا ترضيك، وأجسادا غير أجسادنا ترضيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع منا مذنبا إلا وقد غفرت له، ولا شقيا إلا وقد هديته، ولا عاصيا إلا وقد رددته، ولا غائبا إلا وقد رددته، ولا مدينا إلا وقد أديت عنه، ولا مدينا إلا وقد أديت عنه، ولا مكروبا إلا وفرجت كربته، ولا محزونا إلا وقد أفرحته، ولا محزونا إلا وقد أفرحته، ولا صادقا إلا وقد أعطيته، ولا كاذبا إلا وقد هديته. نسألك الشهادة في سبيلك، وميتة في بلد نبيك، نسألك الشهادة في سبيلك، وميتة في بلد نبيك. اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نرجوك، ولا إله لنا سواك فنرجوك. اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا ندعوك، ولا رب لنا سواك فندعوك. فلا تخيب رجاءنا، واستجب دعاءنا، وصل اللهم وسلم على نبينا. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.